هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى. طبعا يعني من أكتر الحاجات اللي كلنا حسينها بقى ولمسينها وعايشينها الأيام دي وبنتكلم فيها وبنتنظر عليها على السوشيال ميديا هو الطقس الشديد الحرارة بشكل ربما يكون غير مسبوق. يعني صحيح احنا في شهر 7، يعني شهر يوليو وشهر 7 و8 من كل عام، طبيعي دي ذروة الحر في الصيف، لكن احنا حاسين الحكاية السنة دي زيادة شوية. بس يعني هو هل يا ترى تفتكروا ان فعلا الجو هو كده فعلا في زيادة شوية، ولا الكلام الكتير عن الاحساس بالحر هو اللي ادانا بالايحاء انطباع ان الجو زيادة عن كل سنة؟ اعتقد ان الجو في زيادة شوية عن كل سنة. لما نتكلم ونقول ان هيئة الارصاد الجوية او المنظمة الدولية للارصاد الجوية التابعة للامم المتحدة لما تتكلم من فترة وتقول إن الفترة من عام 2023 لعام 2027 هتشهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، يعني حاجة كده بتتكرر كل معرفش بقى، يعني بيقولوا الأيام دي أعلى درجات حرارة من 1000 سنة، فيعني 4-5 سنين متوقع أن تكون فيهم درجات الحرارة أعلى من الطبيعي المعتاد في كل السنوات اللي فاتت. يعني ممكن لو واحد مثلا عمره 40-50 سنة يكون مثلا ما شافش الارتفاع ده من وهو طفل صغير مثلا، مش معناها من 1000 سنة، لا، يعني قصدي أنه يعني حاجة ما بتتكررش غير كل يعني كذا 30 سنة مرة. الواحد ممكن فعلا في أجواء معينة يعيشها في حياته مرات قليلة، ارتفاع غير عادي أو انخفاض غير عادي في بعض يعني فصول الشتاء أيا كان الوضع. لكن المهم أن المنظمة الدولية قالت الكلام ده، ان من 2023 ل 2027 ارتفاع زيادة عن المعتاد، وبيقولوا ان طقس هذه الاوقات الحالية يعني طقس غير مسبوق ما حصلش من حوالي 1000 سنة. كمان اتكلموا وقالوا عن حضور وجود ظاهرة النينو اللي اتكلمنا عنها واتكلمت عنها في حلقة سابقة، يعني واللي هي بتبدأ من منطقة المحيط الهادئ وبتسبب يعني طبعا يعني بدون ما أرجع تاني للتفاصيل الخاصة بهذه الظاهرة، هي بتسبب ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى العالم، والظاهرة دي حضرت خلاص موجودة الفترة الأخيرة وليها دور في هذا الأمر. طيب نيجي بقى الكلام المتخصصين. الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت إنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لحد نهاية الأسبوع المقبل على أنحاء الجمهورية كافة. يعني كان متوقع أن الارتفاع الشديد ده ينتهي يوم الجمعة اللي هو أمس، لكن اللي حصل إنه امتد الارتفاع، هيمتد أسبوع كمان، ويعني أصبحت التوقعات الحالية هي استمرار هذا الارتفاع لحد نهاية الأسبوع المقبل. ولما نقول توقعات يعني قد يحدث فيها تغيير بعد شوية، زي ما كان متوقع أنه ينتهي الجمعة امبارح، التوقعات اتغيرت ما بين الخميس والجمعة أن الموضوع هيستمر أسبوع كمان. هي قالت أن معظم دول العالم خصوصا نصف الكرة الشمالي بيشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وهي درجات حرارة قياسية بسبب عدة عوامل اجتمعت مع بعضها. أهم العوامل دي حسب ما قالت الدكتورة منار غانم زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والغازات الدفيئة الساخنة يعني اللي بتؤدي للمزيد من التغيرات المناخية، بالإضافة لظاهرة النينو اللي زي ما قلنا هي نمط مناخي بيؤثر علينا في بعض السنوات وبيرتبط بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية. كمان ان القبة الحرارية الحالية اللي موجودة مرتبطة دايما بتكون مرتبطة بارتفاعات درجات الحرارة على سطح الأرض. القبة الحرارية عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وبتؤدي لزيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير. وعندنا في مصر الأوضاع أو الجو بيشهد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء نتيجة تأثرنا بامتداد هذه القبة الحرارية وامتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا. وكمان الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة بيقول حاجة حقيقة حاجة يعني ملفتة جدا. بيقول ان درجات الحرارة الحالية كان متوقع الوصول اليها في عام 2050. يعني تخيلوا، يعني احنا الحكاية حصلت بدري، نحسب كده قد ايه بقى، يعني احنا 2023 يعني حصلت بدري 27 سنة. قال كمان ان يعني احنا يعني بنأسف لما يحدث من ارتفاع في درجات الحرارة، حاجة مش بايدين حد طبعا، وبيقول ان مصر مش وحدها اللي بتتعرض لده لكن باقي دول العالم ايضا. وهو بيقول ان مش المشكلة بس في ارتفاع درجة الحرارة ل 42 درجة مئوية، وانما فيما يعرف يعني المشكلة ايضا فيما يعرف بالطاقة الحرارية اللي بتسببها القبة الحرارية اللي لسه كنت بتكلم عنها. وقال انها بتحبس درجة الحرارة في الارض، ولا محال القبة الحرارية ستؤثر على كل شيء. يعني ده اللي بيكون سبب رئيسي في الارتفاع او استمرار ارتفاع درجة الحرارة بهذا الشكل الزائد. طلع مسلم طلع انا طول اليوم روحي طلع للبيت للسوق نازله وطلع مسلم طلع والشغل كتير شغل كتير وضيوفنا كتير والشغل كتير وضيوفنا كتير والشقه بعيده عنكم والعب والدنيا حر الدنيا حر انا عايزه اخرج اتهوي عايزه فراوله عايزه منجا رايحه اشرب حاجه حلوه تجيبيها منين من الفجران يا ويلي حلوان ومحل عصير فتح عشان قدامه جنينه ودلايه هتمشى واخويا معايا واشرب واجيب لك كوبايه قال يعني عشان انا بكريه بقى شغل البيت كل عليا قال يعني عشان انا فكريه بقى شغل البيت كل عليا كل عليا ومذاكره كمان للامتحان ومذاكره كمان للامتحان ولا عارفه تلفت حواليا والدنيا حر الدنيا حر انا عايزه اخرج اتهوي عايزه فراوله عايزه منجا رايحه اشرب حاجه حلوه من الفجهان والحلوان ومحل عصير فتح عشاني قدامه جنينه وضلايه هتمشى واخويا معايا واشرب واجيب لك كوبايه انا واصحابي هنطلع شله ومعنا الراديو وهنتسلى انا واصحابي هنطلع شله ومعنا الراديو وهنتسلى واشمعنى انا انا حجوزه هنا اشمعنى انا حجوزه هنا ما بين الشباك وبين القله والدنيا حر الدنيا حر انا عايزه اخرج اتهوي عايزه فراوله عايزه مانجا رايحه اشرب حاجه حلوه تجيبيها منين الدنيا حر الدنيا حر انا عايزه اخرج اتهوي عايزه فراوله عايزه مانجا رايحه اشرب حاجه حلوه تجيبيها منين الفاكهات والحلواني ومحل عصير فتح عشاني قدامه جنينه ودلايه هتمشى واخويا معايا واشرب واجيب لك كوبايه واشرب واجيب لك كوبايه الدنيا حر طبعا واضح جدا يعني الأغنية الحقيقة لايقة على الجو اللي احنا عايشينه الأيام دي لكن يعني هي إن شاء الله مسألة وقت يعني هنتحمل كده شهرين يعني لحد نهاية شهر 8 وبتبدأ إن شاء الله أكيد الأجواء تتغير مع شهر سبتمبر يعني حر زيادة شوية على هو الموضوع عالمي يعني ظواهر عالمية بتؤثر على الجو في العالم كله يعني الحكاية مش عندنا في مصر وبس الحمد لله يعني بس أيام وهتعدي والأيام بتعدي بسرعة نتحمل شوية بالطول بالعرض لحد ما ربنا يسهل إيه نوصل لشهر سبتمبر ونلاقي الأمور بدأت تختلف وشوية بشوية هنحس بالفرق. الحقيقة كل حلقة أتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي وأقول يعني المرة الجاية هتكلم عن حاجة مختلفة ألاقي أخبار جديدة تخليني أو يعني تغريني أني أتكلم تاني في الموضوع ولاقيني مش قادر أكتفي لأن الجديد موجود على طول والجديد أوقات بيبقى جديد يعني الحقيقة يعني ملفت جدا وصعب أنك تفوته يعني أخبار جديدة صعب أنك تفوتها. لسه خبر مبارح طازة الخبر بيتكلم عن يعني شوف احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الروبوتات وبدأت الروبوتات حاليا بقت بتتكلم وبتاخد وبتدي مع الناس وبقت ليها شخصية بتكون لنفسها شخصية وكيان وبتقول ان احنا ممكن ندير الكوكب احسن من البشر واتكلمت عن فكرة التنافسية المحتملة مستقبلا والمستقبل القريب كمان مش البعيد ما بين الانسان والروبوت. المهم بقى ان الخبر ده بيقول بقى كمان ايه بقى ان الروبوتات القاتلة غير القابلة للتدمير تقترب من الواقع انها تقترب طبعا فاكرين كلنا فيلم ترمينيتور لأرنولد شوارزينجر، وفاكرين الأحداث طبعا، وأفلام تانية اللي فيها الصراع بين الآلة أو بين الروبوت وبين الإنسان. الروبوت اللي مهما تحاول تدمره بيبدأ أنه هو يلتئم مرة تانية، والمعدن اللي متصنع منه يعني بيتعافى مرة تانية وبيرجع يقوم وبيكمل الحاجات اللي شفناها كلها. يمكن الفكرة قد تبدو زي ما قلنا أنها وحاجات كتيرة أنها خيال، لكن الحقيقة أن العلماء شاهدوا حاليا بعض المعادن اللي بتلتئم من تلقاء نفسها لأول مرة دون تدخل إنسان. يعني صحيفة ديلي ميل البريطانية بتقول أن في دراسة، الدراسة دي مقرها الولايات المتحدة، الدراسة دي جاية بتغير كل اللي احنا نعرفه أو نعتقد أننا نعرفه عن المعادن، من خلال أنها كشفت عن أن التشققات الناتجة عن التآكل اللي بيحصل في بعض المعادن ممكن أنه يصلح نفسه المعدن. يعني هذه التشققات تلتئم بنفسها في ظل ظروف معينة. اكتشاف عنده القدرة أنه يحدث ثورة في الهندسة مع احتمال ظهور محركات وطائرات وحتى روبوتات بهذه الخصائص. العلماء بيأكدوا ان في معادن او المعادن عموما لها قدرتها الذاتية والطبيعية على الشفاء نفسها، على الاقل في حالة التلف على المستوى الثانوي. المعادن بتخضع لبناء البنية التحتية الحيوية، دي المعادن المستخدمة حاليا، بتستخدم في بناء البنية التحتية الحيوية زي الجسور والطائرات وغيرها، ومن خلال استخدامها فيها بتخضع أو بتتعرض لكتير من الإجهاد المتكرر والحركة اللي بتسبب تشققات ممكن تكون مجهرية أو ما تبانش بشكل واضح مع مرور الوقت. طبعا يعني أنا هختصر على حضراتكم الموضوع، إن العلماء ومنهم فريق بحثي اكتشف بدأ يكتشف ان الكسور والتلف الناتج عن الاجهاد اللي بيؤدي لكسر الالات، لقوا ان الكسر الكسور دي بتتقلص، يعني الكسر نفسه بيقل، بيبقى كأنه اقل حجمه بيقل عما كان في وقت معين وبمقدار معين. اكتشاف كان غير متوقع تماما، يعني العلماء كانوا بيدوروا وبيهدفوا لحاجة معينة فاكتشفوا الموضوع ده بشكل يعني غير متوقع. هو رايح بيبحث في حاجة معينة فاكتشف هذا الأمر، إن التقلصات بتعالج نفسها أو الكسور والشروخ دي بتعالج نفسها وحجمها بيتقلص، يعني حجم الشرخ بيقل بالتدريج واحدة واحدة مع الوقت. وبعد مرور دقائق حوالي 40 دقيقة من التجربة، الضرر اللي كان حاصل انعكس ان في صدع اندمج مرة اخرى كأنه ما كانش موجود اساسا. يعني تخيل في جزء مشروخ في المعدن، لقوه انه بعد 40 دقيقة من التجربة بدأ يلتئم، ووصل ان هو التئم بشكل كأنه ما كانش موجود اصلا. حاجة كانت تبدو غريبة جدا جدا. يعني الطبيعي ان لما معدن بيحصل له حاجة زي كده بيبقى منتظر ان يتعمل له لحام من خلال البشر، كون ان يلاقوا بعض المعادن بتلتئم بهذا الشكل، فدي الحقيقة ظاهرة وحاجة في منتهى الغرابة، وواضح ان في حاجات مستخبية في الموضوع زيادة. وان شاء الله الجديد او المزيد في الموضوع ده هيكون معنا الاسبوع القادم، لان منتظر يعني ان الايام اللي جاية يتم عرض المزيد من تفاصيل الموضوع ده بشرح اكتر وبتوضيح اكتر. لكن كان يهمني ان انا اخد الخبر وهو لسه طازة، علشان نقول ان في النهاية الخلاصة ان مستقبلا ممكن نلاقي بعض هذه المعادن بتتصنع منها روبوتات تقدر لو حصل لها ضرر تعالج نفسها من غير تدخل الانسان. يعني يبقى الروبوتات كأنها مش بس بتقدر تفكر وتبتكر وتتكلم وتعمل ردود افعال وتخترع او تبتكر يعني افكار وردود فعل وتخطط وتفكر بشكل بره الصندوق، بشكل الانسان ما يتوقعوش وما ينتظروش، فيفاجئ برد فعلها. لا دي كمان هتقدر تعالج نفسها والمعدن المصنعه منه مع الوقت من غير ما الانسان يتدخل. حاجات كتير اكيد مستخبيه لسه جايه هنعرفها، والحلقات الجايه ان شاء الله هيكون معايا المزيد عن الموضوع ده تحديدا. ولسه معاكم مستمرين وعلمي علمك على موجات البرنامج العام أصل الراديو، معاكم على الميكسر رأفت موسى، وعلى الهواء أمام الميكروفون عمرو صبري. مباراة كرة القدم، طبعا الكرة كلنا بنحبها وبنحب نشوفها ونتفرج عليها ونتابعها من كل أنحاء العالم، نتفرج على الدوري المصري، الدوري الإنجليزي، دوري ألماني، دوري أسباني، ياباني، أيا كان، من أي مكان على وجه الأرض، ده اللي تعودنا عليه وده الطبيعي. لكن الحقيقة بقى أن العلماء، ويعني في ناس هتقول أن الكلام ده فيه شطحان شوية، لكن ياما حاجات كتير زمان اتقال عنها كده وبعدها اتحققت. العلماء بيعتقدوا بقى كمان أن كرة القدم هيكون ممكن ممارستها ولعبها مش على الأرض، على القمر. إمتى؟ في بداية عام 2035، يعني بعد 12 سنة من اليومين دول. صحيفة الديلي ميل البريطانية اللي الحقيقة دايما بتدينا الأخبار الجامدة قوي الجديدة، يعني قالت إن في خبراء من معهد الهندسة والتكنولوجيا كشفوا عن خطة طموحة لما قد تبدو عليه كرة القدم على سطح القمر. هما بقى كمان يعني فكروا الموضوع هيمشي ازاي وبدأوا يخططوا ليه وبدأوا يرتبوه، وطبعا بناء على الأجواء وعلى طبيعة القمر والجاذبية وكل حاجة متعلقة بسطح القمر. هما رؤيتهم بتشمل بقى ايه، ان هيتعمل مباريات خماسية في اربع ارباع، يعني اربع مدد، كل مدة 10 دقائق، يعني هو المباراة 40 دقيقة متقسمة على 4 مدد، كل مدة 10 دقائق، ما بين كل مدة والتانية في استراحة 20 دقيقة، دي علشان اللعيبة تاخد قسط من الراحة وعشان حاجات تانية هقولها دلوقتي. العلماء بيقولوا كمان ان اللعيبة بدل ما يلبسوا بقى لبس الكرة المعتاد، التيشيرت والشورت والشراب والأحذية اللي هي المعروفة، هيلبسوا بدلات، بدلة الفضاء الضخمة المعروفة اللي فيها بقى الحاجات اللي على الظهر والخوزة والحاجات دي كلها، مع وجود مميزات وحاجات للتبريد هتكون مثبتة في الداخل عشان يقدر يعمل مجهود من غير ما جسمه يسخن والحاجات دي. كمان الحكام بقى مش هيكونوا حكام عاديين، كلنا عارفين تقنية الفار الأيام دي أو تقنية حكم الفيديو المساعد، يعني الحكام وقتها هيكونوا أشبه بتقنية الفار، بس فار بجد بقى، مش فار، مش حكام فار، هم الفار نفسه، لأن الحكام هيكونوا بتقنية الهولوجرام اللي هو الشكل المجسم للحكم، واللي هيبقوا موجودين في الملعب ويطلعوا يعني اللي هي البطاقات الحمراء والصفراء بشكل افتراضي، يعني هو الحكم يطلع الكارت الأحمر أو الكارت الأصفر بشكل افتراضي، ممكن عرضه إن واللاعب يقدر يشوف ويعرف إن هو كده أخد إنذار أو أخد كارت أحمر أيا كان. أحد المتخصصين في الأمور المستقبلية، أحد العلماء يعني، بيقول إن العلماء والمهندسين بيلعبوا أدوار حيوية في تقدم العالم من حوالينا وتشكيل المستقبل أو استشراف المستقبل، وده بيمتد لتطوير استكشاف الفضاء، وده بيتطلع طبعا براعة أكبر عدد ممكن من الشباب أصحاب المهارات المناسبة في المستقبل علشان يقدروا يكون لهم دور في هذه الأمور أو هذه الرؤى المستقبلية. وبيقول إن مع المهمة القمرية القادمة في عام 2025 واللي من المقرر إنها تجعل استعمار القمر أقرب خطوة، يعني خطوة أقرب، بنقرب خطوة أكتر لفكرة استعمار القمر، إن يبقى فيه مستعمرات، يعني فيه يعني أماكن، مدن، يعني حاجات معمولة على القمر الناس تقدر تطلع تعيش فيها لفترات طويلة، إنها تكون مسألة وقت فقط لحد ما نبدأ في التفكير في كيفية تصميم جوانب حياتنا، الحاجات المعتادة في حياتنا زي هواياتنا وزي الرياضة، إنها تكون جاهزة لممارستها على سطح القمر في المستقبل. فهو بقى بيقول ان الفواصل الزمنية اللي انا قلت عنها من شوية، 20 دقيقة بين كل شوط والتاني، علشان كل فريق يقدر يعيد التزود بالوقود ويستعيد المعدات، يظبطها او يصلح الحاجة اللي فيها مشكلة فيها، وده امر مهم جدا جدا، مش بس لمجرد ان جوه اللعبة يقدر يكمل اللعبة بشكل كويس، لكن كمان علشان يقدر يظل على سطح القمر، ما يضطرش يدخل لمكان جوه يقدر يعيش فيه من غير البدلة بحالتها السليمة الطبيعية. وطبعا هيكون في تفاصيل كتير، خزان أكسجين، نظام اتصالات وأدوات لضبط درجة الحرارة كلها موجودة داخل البدلة. تخيل ان انت يجي عليك اليوم اللي تتابع مباراة كرة قدم على القمر بدل ما كنا بنتابعها فقط على الأرض. طبعا مش مستبعد أبدا، وكل حاجة بنتخيلها أو كل حاجة في يوم من الأيام كانت خيال أصبحت فيما بعد واقع، فيعني ده متوقع. ممكن المرة الجاية القمر، المرة اللي بعدها مباراة كرة القدم تبقى على المريخ، تبقى معرفش فين. المهم إن إحنا رايحين للفضاء، وإيه بقى اللي هيكون بعد كده أكتر من كده؟ الله أعلم. المستقبل جاي، واللي يعيش يا ما يشوف. الليل يا عيني يا عيني الليل، يا عين يا الليل يا عيني الليل. رايق لو من عليا، لو حرب جاية والله ما اتضايق، هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق، مترسق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق، ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى. ايه اليوم الحلو ده؟ ايه الناس الحلوة دي؟ الحلوة دي يملع العل ده جاي محلول وحد مدان، هنولع الدنيا رأس ما خلص يا نحس بتودع، في شياكة بأداء راسي والوش بتلاجة، تلاجة أعصابي باردة ومش شاغلني ولا حاجة. إيه اليوم الحلو ده؟ إيه الناس الحلوة دي؟ الحلوة دي الانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق، ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى. ايه اليوم الحلو ده؟ ايه الناس الحلوة دي؟ ايه اليوم الحلو ده؟ وايه الناس الحلوة دي؟ وصلنا لنهاية حلقة الليلة. يا رب كل يوم من أيامكم تكون أيام حلوة وجميلة، ويعني إن شاء الله دايما يكون معنا الجديد من الموضوعات والأخبار العلمية حتى لو كانت غريبة، المهم أنها تكون معنا. وبرضو في النهاية كل حاجة كانت يعني اتحققت، بدأت بحلم أو بدأت بفكرة أعتقد أو كان بيتقال عليها أنها خيال، وفي يوم من الأيام أو بعدها بسنوات أيا كانت السنوات دي عددها قد إيه أصبحت الفكرة واقع وتحقق. الخيال بيكون هو البداية والواقع بيكون هو نهاية المطاف. إيه اللي ممكن يتحقق؟ مش مهم، مش لازم كل حاجة نتخيلها تتحقق، لكن المهم إننا نطلق العنان لخيالنا وما نسيبلوش حدود أو ما نديلوش حدود، يعني في المعقول قدر الإمكان. أكيد في يوم من الأيام الخيال ده هيكون واقع، الأجيال اللي جاية ممكن تعيشوا وتفتكروا معنا. سعدت بوجودي معكم النهاردة، وسعدت بزميلي العزيز مهندس الصوت رأفت موسى. الأسبوع القادم بإذن الله ألقاكم، والجديد والمزيد من الموضوعات والأخبار العلمية. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري.